بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الهجرتين وباب السعادتين للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: فصل في بيان أصلين عظيمين مبني عليهما ما تقدم. فصل في بيان أصلين عظيمين مبني عليهما ما تقدم. ونذكر بالقاعدة الشريفة العظيمة التي ذكرها رحمه الله تعالى في القراءة الماضية، وبين أنها حاجة العبد إليها أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس، بل وإلى الروح التي بين جنبيه، وهو معرفة المقصود بعبادتك وطاعتك وتوجهك وكيف الطريق إليه. فإن أجل قضية عند الإنسان هي هذه القضية، أنه يحقق مقصوده ثم الطريق إليه. ومقصودنا الأعظم هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. هذا أجل مقصود وأعظم مقصود، وكل شيء إنما يقصد له سبحانه. فأنا أقصد طاعة، أقصد صلة رحم، أقصد نفقة، أقصد كذا أو كذا، كل هذا إنما هو مقصود لشيء، وهو تحقيق الصلة بالله سبحانه وتعالى. فكل شيء مقصود له، أما المقصود لذاته فهو من؟ فهو الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود لذاته، وهو أجل المقصود. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. قال: فصل في بيان أصلين عظيمين مبني عليهما ما تقدم. وهذا مبني على أصلين، أحدهما أن نفس الإيمان بالله عز وجل وعبادته ومحبته وإخلاص العمل له وإفراده بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان. الله أكبر. نفس الإيمان بالله والعبادة والمحبة، إما بقى العبادة تعطف على الإيمان أو تعطف على نفس، لأن يعني نفس الإيمان بالله وعبادته، أو نفس الإيمان والعبادة والمحبة وإخلاص العمل له وإفراده بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه. الله أكبر. هذا هو الغذاء الذي لا يستغنى عنه، هذا هو الغذاء الذي يكون غذاء للقلب. أما الغذاء البدني فإنه يشترك فيه المسلم والكافر، المطيع والعاصي، الجميع يشترك في غذاء البدن من طعام وشراب. أما غذاء القلوب فإن ذلك مما يكون حصريا على أهل الهداية وأصحاب الاستقامة، لأن هذا الغذاء إنما هو في ذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته. قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله عز وجل أين يكون؟ ذكر الله سبحانه إنما يكون عند المؤمنين. ولهذا نجد غير المؤمنين، غير المسلمين من الكفار سواء الأصليين أو من أهل الكتاب، هؤلاء أموات والله إنهم الأموات، وإن تحركت أجسادهم فهم أموات. قال سبحانه وتعالى: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وقال سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالذي ليس بالمؤمن ولا بالمسلم هذا ميت، وإن تحركت أعضاؤه ونطق لسانه وطرفت عيناه وتحركت رجلاه وعظم بدنه وعلى صوته، كل هؤلاء أموات. إذا أردت أن تعرف ميتا يتكلم فانظر إلى الكافر وانظر إلى المنافق فإنه ميت يتكلم. إذا أردت أن تعرف تمثل لأولادك، تقول تعالوا تعالوا أريكم ميتا يتكلم ويتحرك. أعهدتم هذا؟ ليس الميت من يكون تحت التراب ويكون حبيس حفرته فقط، وإنما الميت بحق هو الذي مات قلبه والذي لم يتصل بالغذاء الذي يحيي قلبه وهو ذكره سبحانه وتعالى. فهذا هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه، اللي هو ماذا حسين؟ اللي هو الإيمان والعبادة والمحبة والإخلاص والتوكل والإنابة، كل هذا الذي التي يلخصها قوله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لأن ذكر الله عز وجل أعم من أن يكون باللسان، فهو ذكر باللسان وذكر بالجوارح وذكر بالقلب، العبادة كلها ذكر له سبحانه وتعالى، حتى الجهاد في سبيل الله فهو أيضا عبادة فهو ذكر له سبحانه وتعالى. نعم. كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن، لا كما يقوله من يقول إن عبادته تكليف ومشقة على خلاف مقصود القلب ولذاته. خلي بالك هذا انتقاد لعبارة. إيه العبارة المنتقدة هنا؟ من يقول بأن العبادة تكليف ومشقة على خلاف مقصود القلب ولذاته، يعني القلب أصلا العبادة والتكليف على خلاف لذاته ومقصوده، ولكن تكليف نقوم به، كلفنا الله بالعبادة والطاعة وكل ذلك يمنع المشقة وكذا، وليس ينسجم القلب معه ولكن أوامر فنقوم بها. فينظر هذا في العبادة إلى ملحظ التكليف والمشقة وعدم استقامة القلب أو عدم انسجام القلب وعدم وجود الأذى من القلب معها، بل لمجرد الامتحان والابتلاء، كما يقوله منكر الحكمة والتعليم. أهل الأهواء يقولون الله ما يشرع ما يفعل لحكمة، فأفعاله سبحانه مرتبطة بالمشيئة ليست مرتبطة بالإيه؟ بالحكمة. فهم يقولون الله عز وجل يفعل بمشيئة لكن ما يفعل لحكمة، فتعالت أعماله عن هذه الحكم. ولهذا يقولون العبارة المشهورة تعالى عن الإيه؟ عن الأغراض والأبعاد والأعراض. يقولون تعالى الله عن الأغراض والأبعاد والأيه والأعراض، يقصدون تعالى عن الأعراض يعني الصفات، تعالى عن الأغراض يعني الحكمة، تعالى عن الأبعاد اللي هي الصفات الإيه؟ الصفات الخبرية المعروفة، يعني ليس له يدان وليس له وجه وليس له سبحانه وتعالى أصابع وغير ذلك. فيقولون تعالى الله عز وجل عن الأعراض والأبعاد والإيه والأغراض. فالله عندهم ما يفعل لحكمة سبحانه وتعالى، إنما يفعل بمقتضى المشيئة، يفعل بمقتضى المشيئة. فلهذا يقولون هذا التكليف هذه العبادة هي مجرد امتحان وابتلاء، يعني لولا الامتحان والابتلاء هنا ما وجد الإنسان حكمة للصلاة 5 مرات في اليوم والليل، وليس للجهاد حكمة، وليس للزكاة حكمة، وليس للصوم حكمة. وهذا ينزع عنه المستقيم من البشر، فإن الإنسان إذا لم يفعل الحكمة فبقي أنه يكون إيه؟ كالسفيه، تكون أفعاله بلا حكمة كحركات يد المرتعش. ما الذي أتى بك إلى درس اليوم؟ فيه حكمة، فيه حكمة، أنت أتيت الدرس اليوم لحكمة، وأنا أتيت بحكمة وعلة، وهي طاعة الله سبحانه وتعالى بما تتلذذ به النفوس. فإن العلم لذة، أنا ما أدري كيف يعيش الإنسان بلا هذه اللذة. وطاعة الله عز وجل لذة وأنس، يجد الإنسان سريان ذلك في جوارحه من شراح الصدر. ولهذا كم المنتحرون من عباد الله عز وجل الذين يعبدونه على بصيرة، كم عدد المنتحرين، كم عدد المرضى النفسيين في المستشفيات الذين يتأثرون بالمصائب فيتحولون إلى المستشفيات. أنا عندي أعظم المصاب محلول، قدر الله ومن شاء فعل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. حتى ولو رأيت ولدي يموت بين يدي، من الذي أتى به؟ يريد هؤلاء أن يعلمون أن أم سليم لما قالت لزوجها أبي طلحة، ولما فعلت كل هذه الأفعال مما قد لا يتخيله الإنسان، ثم قالت له بعد ذلك وقد تيأت حتى جمعها وقالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعروك عارية أكنت تغضب لذلك؟ فقال لا. فقالت احتسب ولدك عند الله. أيريد هؤلاء أن يفهمون أن كل هذا لم يكن موقع الأنس من أم سليم بهذا الصبر لله عز وجل على مصابه، أن هذا الموضع كان مفقودا، إنما هي امرأة تكابد وتعيش لحظة امتحان واختبار دون شعور بالأنس ودون شعور بلذة الصبر. لا والله. قال بل لمجرد الامتحان، هذه تبع العبارة المنتقدة، بل لمجرد الامتحان والابتلاء كما يقولون منكر الحكمة والتعليم، أو لأجل التعويض بالأجر، يعني نريد أجر وخلاص، نفعل هذا نريد أجرا لما في إيصاله إليه بدون معاوضة منه تكدره، أو لأجل تهذيب النفس ورياضتها واستعدادها لقبول العقليات كما يقوله من يتقرب إلى النبوات من الفلاسفة. يقول لك أصلا النبوة ديت ليست يعني استفاء ولا كذا، إنما هي عبارة عن إيه؟ عدة أشياء تفعلها أنت، قم بعدة أشياء من رياضة النفوس وتهذيب النفوس وكذا، وبعدين شوية هتلاقي نفسك نبي على طول، واخد بالك؟ تلاقي نفسك نبي على طول. قم بعدة رياضيات وخلوات وكذا وفراسة ونظام وكذا، بعدين هتبقى إيه؟ هتبقى نبي على طول. فهم يأخذون العبادات من هذا الإيه؟ من هذا الباب، أن الإنسان يصل إلى مقام معين بهذه الرياضات التي يقومها ومنها العبادات والطاعات، لكن هي خالية عن إيه؟ خالية عن اللذة والأنس وقوت الأرواح وغذاء القلوب. سبحان الله العظيم. سل كذا بلالا حينما كانت توضع الصخرة على صدره ويسحب في رمضاء مكة، قل له أنت تقول أحد أحد، يعني كنت تعاني وفقط تعاني وتقول أحد أحد، كلمة تطلع بتفيص عن نفسك وخلاص. أم كان يستعين بهذه الكلمة ويجد اللذة التي تعوضه، فلم يعد لوقع العذاب على بدنه موقع. قل له امرأة فرعون كده تقول ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة وتقطع أجزاء جسدها، قل لها أما كنت تجدين لذة؟ قل لهم هذا الصحابي الذي يصلب فيقال له أتحب أن تكون في أهلك وولدك ومحمد مكانك، فيقول ولا الشوك يشكوى، قل له كذا أنت. كل هؤلاء إنما تعرض لخباب بن الأرط حينما كان يعرى جسده ويوضع له النيران فيوضع عليها فما يطفئ النار إلى برد ظهره، قل له ألم تكن تشعر بالأنس واللذة التي قامت عوضا لهذا؟ ولكن فاقد الشيء لا يشعر به. كيف تتحدث عن المعاني الكبار وهي نفوس تعيش في الأرض السابعة؟ كيف تتحدث؟ أن لهذه النفوس أن تفقه ما تقول، أن لهذه النفوس أن تفقه ما تقول، وهي لم تعايش هذا بل ولم تتخيله، بل ولا وما حلمت يوما ما بهذا. فإن الإنسان إذا عاش المعنى شعر بقيمته. لا يمكن للإنسان يا إخواني أبدا أن يستوعب المعاني إلا إذا كان له طرف من معايشتها، ولهذا على قدر ما تعيش من هذه المعاني، على قدر ما يكون إيه؟ ما تكون صدق لهجتك، وعلى قدر ما يكون بيانك للمعنى. ولهذا لما تقرأ ابن القيم، ولما تقرأ شيخ الإسلام، ولما تقرأ ابن رجب في مثل هذه المعاني السلوكية، أنت تتعجب من أين أتوا بهذا الكلام. وأقول لك يزول عجبك إذا عرفت أنهم يغترفون من معاني يعيشونها، لا أنهم يقرؤونها فقط وإنما عايشوا هذه المعاني. فرجل يكتب ما يشعر به أتلومه؟ هذا المتيم بحب امرأة في الحرام وعشقها حتى ترك كل شيء، ترك الدنيا وما فيها، وصار يبكي أطلالا حينما تقول له لا تفعل هذا، هذا يخالف العقل يا ابني، فضلا أن يخالف الشرع، ولا هو معك، هذا رجل هيمان، هذا في وادي آخر. ليه؟ لأنه عاش معاني العشق المحرم. عاش معاني هذا العشق المحرم. فحينما يعيش الإنسان هذه المعاني أيضا، رجل يقوم الليل بآية تقول له يلا اركع خمس أجزاء أحسن، لا، عاش الآية، كيف يظل الإنسان ليلة يقرأ الآية إلا أن يعايش الآية وأن تكون في قلبه. فهذه المعاني الكبار إنما هي الذي يقوله العلماء هي توفيق الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أعلم حيث يجعل هذه المعاني العظيمة، معاني عظيمة يا إخواني. قال: بل الأمر أعظم من ذلك كله وأجل. يا سلام يا سلام، إيه الروعة دي؟ بل الأمر أعظم من ذلك كله وأجل، بل أوامر المحبوب قرة العيون وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس وبها كمال النعيم. أوامر مجرد تهذيب نفس فقط، ومجرد تربية النفس لاستعدادها لقبول العقليات، لا والله، إن طاعته وإن أوامره وإن إخلاص العبادة له لهو قرة العيون وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس وبها كمال النعيم. نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدونا عليها بالسيوف، لجلدونا عليها بالسيوف. فقرة عين المحب في الصلاة والحج وفرح قلبه وسروره، وفرح قلبه وسروره ونعيمه في ذلك وفي الصيام والذكر والتلاوة. وأما الصدقة فعجب من العجب. وأما الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على أعداء الله سبحانه، شوف الصبر على أعداء الله، وماذا يصنع فيك أعداء الله عز وجل؟ أليس تمزيق الأشلاء يا أخواني؟ أليس الضرب بالسياط؟ أليس السجن والخلوة؟ أليس البعد عن الأوطان والأهل والأقارب؟ أليس حرمان الإنسان من ماله ومتعته؟ أليس هذا الذي يفعله أعداء الله؟ انظر، فاللذة بذلك أمر آخر لا يناله الوصف. خذ خذ المعاني بارك الله فيك، خذ. ولهذا دائما نقول يا إخواني، إذا انعدمت القدوة في من تعيش معهم في من تعيش معهم فلا تعدم القدوة من ضرر السلف. فالمعاني الصادقة والقلوب النابضة بكل حياة هي كلمات السلف وهي منهج السلف. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا حي على الفلاح. تدبر يا إخوان هذا الكلام، هذا الكلام غال جدا، أغلى من الذهب. لما تكلم عن الصلاة والحج والصيام والذكر والتلاوة والصدقة، كل هذا يتكلم عنه أنه فرح القلب وسرور ونعيم، لكن انظر إلى ما قد يظن الظان أنه ليس فيه اللذة والأنس، وإنما هو مجرد الابتلاء والاختبار والتكليف، وهو الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على أعداء الله، كلها مصاعب طبعا. جهاد أن لك أن تستشعر بها الأنس، ورقاب تطير وأشلاء تمزق، سيوف تطعن ورماح، وهكذا أي لذة، تأمر معروف تنهى عن منكر، ربما أذاك الناس، يا متطرف يا إرهابي يا حنبلي يا مدخلي إلى غير ذلك، أن لك وأنت تعاصر هذه الآلام أن تكون لذة هنا. انظر بقى ماذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: وأما الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على أعداء الله سبحانه، فاللذة بذلك أمر آخر، أمر آخر غير ما سبق من لذة العبادات التي يتوقف نفعه على نفسك أنت. فاللذة بذلك أمر آخر لا يناله الوصف. صفه لنا. لا والله ما في وصف له، إنما الوصف تذوقه تشعر به. نعلم أن في الجنة نعيم، أليس كذلك؟ صفه لنا، صفه لنا. ما كن، ما حقيقة ما في الجنة من النعيم؟ هذا لا يأتي تأويله إلا يوم أن ترى. نحن نعلم في الجنة حور عين، وفيها فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فيها فرش مرفوعة، فيها كثير من هذه النعيم، لكن ما حقيقته، ما كنه هذا؟ ولهذا شيخ الإسلام ضرب مثلا بالجنة على صفات الله سبحانه وتعالى، قال: نؤمن بنعيم الجنة وإن كنا لا ندرك وصفه، كذلك نؤمن بصفات الله وإن كنا لا ندرك كنه صفات الله سبحانه وتعالى. لكن لا أحد فينا ينكر الجنة لكونه لا يعلم وصفها على الحقيقة، كنه الوصف يعني. هذه المعاني أيضا لا يمكن أن تعلم، مستحيل، إنما هذه المعاني تذاق ويشعر بها الإنسان. فيقول: فاللذة بذلك أمر آخر لا يناله الوصف ولا يدركه من ليس له نصيب منه. اللي ما له نصيب كيف يدرك حشيش؟ كيف يدرك هذا؟ ما لا يمكن. وكل من كان به أقوم كان نصيبه من الالتذاذ به أعظم. يبقى هذه معاني إنما تشعر بالإيه؟ بالحياة. قم على هذا وانظر، فما تشعر به من معاني هو على قدر ما تقوم به من تلك الأسباب. ومن غلط فهمه، خلي بالك بقى، ومن غلط فهمه وكثف طبعه عن إدراك هذا، وكثير من الناس هكذا عنده غلط في الفهم، تحرك يا أخي، حس بقى يا أخي، يا أخي تحرك بقى يا أخي، كل الكلام ده يا أخي ما بيحركش فيك شعرة، تحرك بقى، حس يا راجل. عنده غلط في الفهم وكثافة في الطبع، إيه ده؟ بتنحت من صخر، والله وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. أم هذا لا، قست قلوبهم، بل هي أشد قسوة من الحجارة كما ذكر الله سبحانه وتعالى. كثافة في الطبع، غلظ في الفهم، ما يتحرك. والإنسان يا أخواني إنما هو جملة معان، ولهذا احنا بنقول دائما قضية الحس، ما ذكرنا هذا، دائما نقول قضية الايه؟ قضية الحس، تشعر بما تخاطب به. هذا يرجى لصاحبي يا أخواني الخير حتى ولو كان قليل ما عنده من الطاعات، إذا كان عنده الشعور بالمعاني. لكن تجيب أخ ماجد قول له هذا الكلام، وفي النهاية لا يتحرك إلا حركة المذبوح، لما كده بس، لكن يتفاعل. وهذا هو حقيقة الفرق بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إنما النبي صلى الله عليه وسلم تحركهم النظرات، كأنك تعرض بنا يا رسول الله الألفاظ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما تعب في تربية أصحابه، ما بال أقوام، يكفي كل الأمة تقتدي بهذا، ما يقال لا هذا في معين فلان ابن فلان، لا، ما بال أقوام، خلاص كل الأمة تقتدي بهذا وتقف عند هذه المعاني. من يقتل الآن ولا فله الجنة، فيخرج عمير بن حمام مباشرة تمرات كنا في يده ويقول أبيني وبين أن أدخل الجنة أن أكل تلك التمرات، إنه لزمن من بعيد. شوف يا أخوان الحس، شوف الحس، انظر الحس الذي ارتقى بأنس بن النضر رضي الله عنه حتى إنه شعر بحس حسي ليس معنويا، وقال واهل رائحة الجنة، فوالله إذن أشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل، لأنه قد تربى على ذلك. لئن أشهدني الله وقعة لأرين الله ماذا أصنع. فلما كانت أحد وقد أعد نفسه لقبول هذا، شم هذه الرائحة ويقول واهل رائحة الجنة، فوالله إذن أشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن القيم هنا: ولا يدرك من ليس له نصيب منه، اللي ما له نصيب ما يدركه، وكل من كان به أقوم كان نصيبه من الالتذاذ به أعظم. ومن غلظ فهمه وكثف طبعه عن إدراك هذا فليتأمل. يا سلام يا سلام، بكم يشترك كلام ده لحشيش. طب انت هتنام النهاردة مش هتيجي، هتعمل ايه؟ فاتك الحاجات دي صح؟ هتذكرها في البيت؟ فليتأمل أقدام القوم على قتل آباء، فليتأمل إقدام القوم على قتل آبائهم وأبنائهم وأحبابهم ومفارقة أوطانهم وبذل نحورهم لأعدائهم ومحبتهم للقتل وإيثارهم له على البقاء وإيثار لوم اللائمين وذم المخالفين على مدحهم وتعظيمهم ووقوع هذا من البشر بدون أمر يذوقه قلبه من حلاوته ولذته وسروره ونعيمه ممتنع. مستحيل مستحيل يا اخواني، مستحيل تقدم وتنتقل الاقدام على قتل الاباء والابناء والاحباب ومفارقه الاوطان وبذل النحور، نحري دون نحرك يا رسول الله، وبذل النحور للاعداء ومحبتهم للقتل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وإيثارهم له على البقاء. وكل هذا مستحيل أن يكون بدون أمر يذوقه قلبه من حلاوته ولذته وسروره ونعيمه، هذا أمر ممتنع. ما الذي وقع؟ لذاك الصحابي رضوان الله عليه لما ضرب فسال دمه، أما جعل يأخذ من دمه ويقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. هذا ايه يا اخواني؟ اين؟ قل يا رجل اه، فانك مصاب الان، والمعهود بالمصاب يقول اه اه، ولو قالها لما حوسب عليها، لانها طبع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانا والله ورأساه. قالت عائشة: ورأساه. قال: وانا والله ورأساه. لو قال اه فذاك طبع، ذاك ما لا يقدر الانسان على كتمانه، لكنه في عالم آخر. فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: تريدون أن يكون هذا مجردا عن لذة القلب؟ لا والله ما يكون هذا مجردا عن لذة القلب، والواقع شاهد بذلك. بل ما قام بقلوبهم من اللذة والسرور والنعيم أعظم مما يقوم بقلب العاشق الذي يتحمل ما يتحمله في موافقة رضا معشوقه، فهو يلتذ به ويتنعم به لما يعلم من سرور معشوقه به. فيا منكرا هذا، يا منكرا هذه المعاني، فيا منكرا هذا، تأخر تأخر يا رجل، لا تطفي الحس في إخوانك. تجيش عند أخي ما في الحس تقوم قاعد جنبه تقول له: ويعني ما سيبه، يعني برضه مش سيبه سيبوا يا راجل يعيش المعاني يا راجل، انزل مع عربية على حسابي والله، انزل سيب الراجل يعيش المعاني ديت. قول له ما شاء الله المعاني ديت لا تحطمها، لا تحطم هذه المعاني، لا تقول، لا ينبغي ان تقول هذه معاني عوام، نريد علم، نريد تأصيل، نريد احكام تكليفية، احكام وضعية، نريد هذا فقط، دعونا من هذه المعاني، هذه معاني عوام يا رجل، هذه المعاني التي من اجلها كانت الاحكام الوضعية والاحكام التكليفية. ألست تعلم ان رأس الامر خشية الله؟ ألست تعلم ان العلم كله انما يراد لهذه المعاني؟ سيبه سيبه سيبه على هذه المعاني، شجعه، فإنما العلم خشية الله سبحانه وتعالى. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. اترك يا رجل هذه، اترك هذه، ورجل ذكر الله ففاضت عيناه، هذه معاني عوام. فيا منكرا هذا تأخر، تأخر، فإنه حرام، حرام على الخفاش أن يبصر الشمس. يا خفاش يا خطاف، حرام على الخفاش أن يبصر الشمس، لأنه ما عنده قوة إدراك للشمس، ما عنده قدرة، ما يقدر على الإبصار، حرام عليه. وحرام على المبتدع، حرام على صاحب الهوى، حرام على من لم يعش مع كتب السلف وعبارات السلف أن يعيش هذه المعاني، حرام. شوف أنت تجد أنسك فين؟ هنا. واحد تاني يقول لك إيه؟ رأيت الله تجلى للناس في الميدان فينبغي أن يقف الناس له انتباه. شوف هذه المعاني الشيطانية يجدها فين هو؟ ما هو كل واحد معاني، ما هو العاشق في الحرام له معاني أيضا، فليس كل معنى يكون محمودا، إنما المعنى الموافق لشريعة رب العالمين سبحانه. حينما تأخذك الرأفة على الذي يحد في زنا، فاعلم أن هذا ليس معنى شرعيا، لأن الرأفة بعرض انتهك أولا. كيف أيها المفترس تتعدى على أعراض المسلمين فينال هذا الرجل منك والدها أو زوجها عارا يلحق به إلى آخر الدهر، ويكون في بنيها أو في بنيه من بعده؟ ولا تأخذكم بما رأفتم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فيا منكرا هذا تأخر، فإنه حرام على الخفاش أن يبصر الشمس. فمن كان مراده وحبه الله وحياته في معرفته ومحبته في التوجه إليه وذكره وطمأنينته به وسكونه إليه وحده، عرف هذا وأقر به. والإنسان عدو لما يجهل، هذا الأصل الأول. أما الأصل الثاني فكمال النعيم في الدار الآخرة أيضا به سبحانه، برؤيته وسماع كلامه وقربه ورضوانه. أليس يا إخوان الفاكهة، أليست الحور العين نعيما؟ ما أعظم هذا النعيم، لكن نعيما له طابع خاص، نعيم هو أعلى من هذا كله. ما هو؟ لذة النظر إلى وجه الله الكريم. لا كما يزعم من يزعم أنه لا لذة في الآخرة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح، بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق تعالى أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. يا الله يا الله. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان والحاكم في صحيحيهما، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، إلى وجهك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ولهذا قال تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. فعذاب الحجاب، فعذاب الحجاب من أعظم أنواع العذاب التي يعذب يعذب بها أعداءه. ولاحظوا أخواني أن هذا الحجاب في الدنيا والآخرة. فعذاب الحجاب عن الطاعة والسنة والتوحيد والأنس به من أعظم ما يكون من عذاب في الدنيا، أعظم من عذاب الفقر، أعظم من عذاب البدن، أعظم من عذاب الغربة، أعظم من عذاب فقد الخلان والأولاد والأحباب. أعظم العذاب في الدنيا عذاب الحجاب، أن تحجب عن الطاعة، أن تحجب عن التوفيق، أن تحجب عن السنة، أن تحجب عن التوحيد. وكذلك الجزاء من جنس العمل، فمن حجبه الله سبحانه وتعالى في الدنيا عن طاعته حجبه في الآخرة عن التلذذ بالنظر إليه سبحانه وتعالى. ولهذا استدل أئمة السنة على بهذه الآية على إيه؟ على أن الله عز وجل يرى في الآخرة، فقالوا لأن الله سبحانه وتعالى ما حجب أعداءه حال السخط عليهم إلا وهو يعطي أولياءه النظر حال الرضا عنهم. وإلا لو لم يكن الله يرى في الآخرة سبحانه وتعالى لما كان لهذا الحرمان الكفار معنى. إذا كان المؤمن والكافر محرومين من النظر إلى الله سبحانه وتعالى، فما معنى قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون؟ إذا كان المسلمون كذلك فما معنى الحرمان للكفار؟ ولكن ما حجب الله عز وجل هؤلاء إلا لأنه يعطي هؤلاء النظر إلى وجهه الكريم. وكما جاء عند مسلم إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه، قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة؟ فيكشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أعطي أهل الجنة نعيما قط أعظم من النظر إلى وجهه الكريم. ولذة النظر إلى وجه الله الكريم أعظم أنواع اللذات التي يتنعم بها أولياؤه، ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات. لاحظوا يا أخوان ببساطة جدا من أبسط ما يكون من معاني، أليس نعيم الجنة مخلوقة؟ نعيم الجنة مخلوق ولا مش مخلوق؟ كل الحور العين، الفاكهة، كل هذا أليس مخلوقا؟ فالفارق بين ما في الجنة من نعيم مخلوق وبين النظر إلى وجه الله الكريم هو الفرق بين الخالق والمخلوق. كيف يساوي كلامه كلام البشر؟ فإن أردت أن تعرف الفرق بين كلام الله عز وجل وكلام المخلوق فانظر الفرق بين الخالق والمخلوق. وإذا أردت أن تتصور مدى الفرق بين النعيم المخلوق، بين هذا النعيم من مأكول ومشروب وملبوس ومطعون وغير ذلك، وبين النظر لوجه الكريم، فتأمل الفرق بين خالق تراه وبين مخلوق تتنعم به، فإن الفرق بينهما لا يعلمه أحد على الإطلاق. يعني إذا قلت إزاي أكني مجرد النظر إلى وجه الله هذا أعظم من الفاكهة وكذا، هذا أمر متقرر عند كل سني سلفي أن الفارق بين نعيم مخلوق وبين النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى هو الفرق بين خالق ومخلوق، وسماع كلامه والدنو منه وقربه. وهذان الأصلان ثابتان بالكتاب والسنة. يلا قولونا الأصلين يا أخوان. ها أيوة يعني نقول كلمة كمال، نستطيع أن نقول كده كمال. الأولى كمال اللذة في طاعته، الثاني كمال التنعم بالنظر إليه. يبقى عندنا كمال في الأصل الأول، الكمال عندي الذي رزقني اللذة والسرور هو كمال الإيه؟ الطاعة، كمال الطاعة، كمال الأنس، كمال المحبة، كمال الإخلاص. والثانية هي كمال النعيم في الآخرة يكون أيضا بالنظر إلى إيه؟ إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. هذان الأصلان ثابتان بالكتاب والسنة، وعليهما أهل العلم والإيمان، ويتكلم فيهما مشايخ الطريق العارفون، وعليهما أهل السنة والجماعة، وهما من فطرة الله التي فطر الناس عليها، ويحتجون على من ينكرهما بالنصوص والأثار تارة، وبالذوق والوجد تارة، وبالفطرة تارة، وبالقياس والأمثال تارة. طبعا الذوق المنضبط بضابط الكتاب والسنة. وقد ذكرنا مجموعة هذه الطرق في كتابنا الكبير في المحبة الذي سميناه المورد الصافي والظل الضافي، في المحبة وأقسامها وأنواعها وأحكامها وبيان تعلقها بالإله الحق دون ما سواه، وذكرنا من ذلك ما يزيد على 100 وجه. يا الله. ومما يوضح ذلك ويزيده تقريرا أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا منع ولا عطاء، بل ربه سبحانه الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه وتحبب إليه بها مع غناه عنه ومع تبغض العبد إليه بالمعاصي مع فقره إليه. فإذا مسه الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإذا أصابه بنعمة فلا راد لها ولا مانع، كما قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فالعبد لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا بإذن الله، يعني وإن أعطاك حقيقة ومنعك حقيقة فذاك بإذن الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فالأمر كله لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، هو مقلب القلوب ومصرفها كيف شاء، المتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع والخفض والرفع، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وهذا الوجه أظهر لعموم الناس من الوجه الأول، ولهذا خوطب به في القرآن أكثر من الأول. لكن من تدبر طريقة القرآن تبين له أن الله سبحانه يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول، فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به والدعاء له ومسألته دون ما سواه، ويقتضي أيضا محبته وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه. فإذا عبده وأحبه وتوكل عليه من هذا الوجه دخل في الوجه الأول. وهكذا من نزل به بلاء عظيم وفاقة شديدة أو خوف مقلق فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذيذ مناجاته باب الإيمان به والإنابة إليه، ما هو أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا، لكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه، فعرفه إياه بما أقامه له من الأسباب التي أوصلته إليه. والقرآن مملوء من ذكر حاجة العبيد إلى الله دون ما سواه، ومن ذكر نعمائه عليهم، ومن ذكر ما وعدهم به في الآخرة من صنوف النعيم واللذات، وليس عند المخلوق شيء من هذا. فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر له ومحبته على إحسانه. ومما يوضح ذلك ويقويه أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته المعينة له على عبودية الله ومحبته وتفريغ قلبه له، فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته ضره أو أهلكه، وكذلك من النكاح واللباس، إنما هذه أسباب يأخذ الإنسان منها بقدر ما تقوم به عبوديته لله سبحانه وتعالى، إن زاد الأمر عن حده انقلب إلى ضده، وإن أحب شيئا بحيث يخالله فلا بد أن يسأمه أو يفارقه، ده إذا وصلت المحبة إلى درجة الإيه؟ الخلة، بحيث تخللت هذا الإنسان كله فلم يعد شيء إلا لهذا المحبوب من الدنيا، فلا بد أن يسأمه. فالضرر حاصل له إن وجد أو فقد، فإن فقد تعذب بالفراق وتألم، وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة، وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء. ولهذا النبي كان يأخذ من الدنيا بالقدر، ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركه. وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء، أن كل من أحب شيئا دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من منفعته، وعذابه أعظم من نعيمه. ويزيد ذلك إيضاحا أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته، فإنه يخذل من تلك الجهة. فمن اعتمد على درهم ودينار وتوكل عليه عذب بدرهم ودينار، ومن اعتمد على منصب وكرسي عذب بمنصبه وكرسيه. وهذا أيضا معلوم بالاعتبار والاستقراء، فإنه ما علق العبد رجاء وتوكل بغير الله إلا خاب من تلك الجهة. لاحظوا يا أخوان، مش إلا خاب، لا، خاب من تلك الجهة. فإن الإنسان يعذب من حيث يظن أنه سينتفع، واحد يقول لك انا الكرسي بس اوصل للكرسي، وبعد الكرسي اعمل كل شيء ولا احد يستطيع ان يكلمني ولا احد يستطيع ان كذا، ومن خلال الكرسي ستعذب به، ستعذب بالكرسي. احد الناس كان رجل في بلدته معروف ومحترم وفي المسجد وهو القائم على المسجد، المهم دخلوه السياسة، المهم بقى مستشار مش عارف ايه، المهم ايه ترك ذلك عزلوه. الوقت طلع على القناة يقول ايه، يقول بس ينبغي ان الرئيس يعتذر لي رسميا لان انا يعني كذا كذا وانا خدعت وهؤلاء خدعونا وضربونا مش عارف ايه، وقعد يعيط. فجلس يبكي على الشاشة، اهن يا مذلول ما بكيت ابدا، والله لو بكيت لله هذا البكاء بينك وبين الله وتقربت الى الله عز وجل بما يحب الله ويرضى لكانت دمعاتك هذه مقربة لك عند الله ورافعة لك، هنيئا لإنسان يدمع من خشية الله سبحانه. لكن هذا دمع ماذا؟ هذا دمع الأسف، دمع الفراق، دمع الذل، دمع الخسران، دمع الندم، إن كنت نادما، ندما مطلقا. ولا الإنسان قد يندم أيضا على هذا المسلك ويعود يكرر مسالك أخرى مما حرم الله سبحانه وتعالى. فيا لها من ذل، من ذلة وصغار. وصدق الله إذ يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين. ولهذا قالوا القاعدة من عز، من ذل لله عز به، ومن عز بغير الله ذل له. قال وهكذا ما نزل به، قال ولا استنصر بغيره إلا خذل. قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وقال عن إمام الحنفاء أنه قال للمشركين إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، وفي قراءة مودة بينكم، ثم يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ولما كان غاية صلاح العبد في عبادة الله وحده واستعانته وحده، كان في عبادته غيره والاستعانة بغيره غاية مضرته. ومما يوضح الأمر في ذلك ويبينه أن الله سبحانه غني حميد كريم رحيم. سبحان الله يا أخوان، فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه، الله ما احتاج إليه، ولكنك المفلس يريد به الخير ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه سبحانه ولا لدفع مضرة، بل رحمة وإحسانا وجودا محضا. فإنه رحيم لذاته، محسن لذاته، جواد لذاته، كريم لذاته، كما أنه غني لذاته، قادر لذاته، حي لذاته. فإحسان وجوده وبره ورحمته من لوازم ذاته، لا يكون إلا كذلك، كما أن قدرته وغناه من لوازم ذاته فلا يكون إلا كذلك. وأما العباد فلا يتصور أن يحسنوا إلا لحظوظهم، فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه ليجلبوا له منفعة ويدفعوا عنه مضرة، وذلك من تيسير الله وإذنه لهم به. فهو في الحقيقة ولي هذه النعمة ومسديها ومجريها على أيديهم، ومع هذا فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من محبته، سواء أحبوه لجماله الباطن أو الظاهر. فإذا أحبوا الأنبياء والأولياء فطلبوا لقاءهم، فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلام، فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك. وكذلك من أحب إنسانا لشجاعته أو رئاسته أو جماله أو كرمه، فهو يحب أن ينال حظه من تلك المحبة، ولولا التذاذه بها لما أحب ذلك، وإن جلبوا له منفعة كخدمة ومال أو دفع عنه مضرة كمرض وعدو ولو بالدعاء، فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله. فأجناد الملوك وعبيد المماليك وأجراء المستأجر وأعوان الرئيس كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به، لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قد علم لما وهذب من جهة أخرى. يعني أنا الآن بخدم في قصر الملك من أجل أن أنال شيئا من عنده، إن واحد لك إباه وإن ضرب ظهري وأخذ مالي أسمع وأطيع وأصبر لله، هذا معنى لا يجده إلا أهل السنة. صدق النبي إذ يقول ورجل بيع إيه إمامه لا يبيعه إلا على إيه على دنيا، إن أعطاه منها رضي. قال بس ده الناس ده أحسن ناس، لا والله ما خدعونا ولا شيء، أحسن ناس، هذا ولي أمرنا، اللهم ارض عنه. وإذا منعهم قالوا الخونة أخدعون، لقد ضربونا بخنجر مسموم. فإن أعطاهم من الدنيا، لكن شوف بقى أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد يعذب ومع ذلك ماذا يقول؟ يقول الدماء الدماء، إلا أن يكون قد علم أو هذب من جهة أخرى، فيدخل ذلك في الجهة الدينية، أو يكون في طبع عدل وإحسان من باب المكافأة والرحمة، وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة الناس. أي علاقة بالناس إنما هي قائمة على المنفعة، إلا أن تكون رجلا مهذبا هذبتك الشريعة، فأنت تتعامل مع الناس بموجب إيه؟ رضا الله سبحانه وتعالى، فتصبر على أبيك وتدعو له ومع معصيته وإيذائه لك، وتصبر على ولي أمرك وأنت تتعبد الله سبحانه وتعالى بذلك. ولهذا ما يخرج على ولي الأمر إلا إذا كان كفرا بواحا عندما في ابن الله بروان، أما ما عدا ذلك إن ضرب الظهر وأخذ المال، طب لو وجدنا القدرة على ذلك، ظالم فاجر ووجدنا القدرة على إزاحته من غير إسالة الدماء كما يفرض في الأذهان، يعني هنفترض يعني كما يفرض في الأذهان، هل نخرج عليه؟ ليه؟ أه؟ لأنه إيه؟ لأنه لا ينعزل بفسقه ولا نخرج عليه من أجل فسقه. قال النووي رحمه الله تعالى بعد إجماعه الأول إجماعا آخر فقال: وأجمع أهل السنة والجماعة على أنه لا ينعزل بالإيه؟ بالفسق. وهذا من حكمة الله التي أقام بها مصالح خلقه. ولكن عباد الله يلتفتون إلى ماذا؟ يلتفتون إلى إصلاح نفوسهم ونصح حاكمهم، فإذا ما أصلحوا أنفسهم وقاموا بحق النصح لحاكمهم بدل الله في حاكمهم ما كانوا يريدون تبذيله وأكثر من أشياء قد تجر إلى مفسدة عظيمة بعد ذلك. إذ قسم بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. اليوم 12 ربيع ولا 11؟ 11.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الاستقامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال شيخ الإسلام: ثم ذكر ما جاء في العلو، فقال: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن الحسن بن فورك يقول: سمعت محمد ابن المحبوب خادم أبي عثمان المغربي يقول: قال لي أبو عثمان المغربي يوما: يا محمد، لو قيل لك أين معبودك إيش تقول؟ قلت: أقول حيث لم يزل. قال: فإن قال فأين كان في الأزل؟ إيش تقول؟ قلت: أقول حيث هو الآن. قال: يعني أنه كان ولا مكان، فهو الآن على ما عليه كان. فارتضى مني ذلك ونزع قميصه وأعطاني. وقال أبو القاسم: سمعت ابن أبا بكر بن فورك يقول: سمعت أبا عثمان المغربي يقول: كنت أعتقد شيئا من حديث الجهة، فلما قدمت بغداد زال ذلك في قلبي، فكتبت إلى أصحابنا بمكة أني أسلمت الآن إسلاما جديدا. قلت، يعني شيخ الإسلام سيعلق على هذا الكلام، هذا الكلام الذي ذكره عن أبي عثمان كلام مجمل ليس فيه دليل على أنه كان يقول.